أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الشريط الثالث. عندما نقرأ قوله على الله خالق كل شيء، إذن الله سبحانه وتعالى خالق ليس المخلوق. فإذا كانوا يقولون كلام مخلوق، يقول طيب بقيه الصفات، القدرة مخلوقة، الحياة مخلوقة، العلم مخلوق، إذا نمشي معهم صفة صفة حتى يقرب أن كل صفة من هذه الصفات مخلوقة، إذا يكون الله مخلوقا في النهاية. بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، تعالى الله عن كفره علوا كبيرا. فإن قالوا لا، القرآن فقط إنه مخلوق، الكلام مخلوق لكن القدرة غير مخلوقة، والحياة والعلم كل ذلك غير مخلوق، ولماذا فرقتم؟ الحياة شيء، العلم شيء، القدرة شيء، ليش فرقتم؟ إذن هذا يدلنا على أن أهل الباطل هم الذين ينقضون أدلتهم، هم الذين يتناقضون في لوازم مذاهبهم، لأنهم ما بنوا مذاهبهم على حق، إنما بنوا مذاهبهم على تخمين وعلى ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا جاءت الحقائق العلمية النورانية ظهر ما هم عليه والعياذ بالله، وأعميت أعينهم كالخفافيش التي لا ترى إلا في الظلام. فألسنا يقولون الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق، خلق كل شيء بمعنى أن كل شيء حتى يخلق نفسه. الله خالق كل شيء، خالق كل شيء أي كل شيء يصح أن يكون مخلوقا، وهذا العموم فيما يليق به. الله خالق كل شيء مخلوق، أي أن الله عز وجل لم يشاركه في خلق المخلوقات أحد، هذا معنى الآية، لم يشارك الله عز وجل في خلق المخلوقات. هو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الخلق، خلق أفعالهم وخلق صفاتهم وخلق أحوالهم وقدر مقاديرهم، هذا هو المقصود. لأن الله خلق كل شيء حتى وصل في النهاية إلى أنه مخلوق، فكل شيء بما يليق به. ويتدلون على ذلك بأدلة ربما يكون في بعضها شيء من النزاع إلى غير ذلك، لكن همنا أن هؤلاء عندما تكلموا لم يتكلموا بأدلة، لا أدلة نقلية ولا أدلة عقلية، والحمد لله الذي كفى أهل السنة باطلهم. ثم قال: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة. الإمام أحمد يقسم الجهمية إلى ثلاثة أقسام، يقول: الذين يقولون القرآن كلام الله مخلوق جهمية، والذين يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، هؤلاء لفظية، والذين يقولون القرآن كلام الله ويقفون ولا يقولون غير مخلوق هؤلاء الواقفة أيضا جهمية، وكل هؤلاء أصحاب بدعة. ليش سمى الطائفتين الأخيرتين جهمية؟ وأصل بدعة الجهمية القرآن قولهم القرآن كلام الله مخلوق، ولكن لما وردت سيول الأدلة الجارفة من أهل السنة المكتفة لجذور هؤلاء ولأدلتهم، وجد أناس أرادوا أن يثبتوا على مذهب الجهمية ولكن يغيروا في العبارة، لكنهم يغيرون في العبارة، وما قالوا هذه العبارة الثانية هي حقيقة المذهب الأول. أهل السنة لا يغترون بالأشكال، ولا يغترون بالألفاظ والشعارات، ولا يغترون بالألفاظ، العبرة عندهم المعاني. الذين قالوا القرآن لفظ القرآن مخلوق يعنين به الملفوظ، يعني إذا تكلمت أنا لفظي، ولفظي هذا يعيش يحمل القرآن، إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وأعني به الملفوظ مخلوق كأني أقول القرآن مخلوق، من أجل فرق بين هذه المقالة والمقالة السابقة؟ هي مثل العامة يقولون ديما وقلبنا بابها، أو السيد أحمد وأحمد السيد، أو ما بينهما فرق. جاءوا وقالوا هذه المقالة لفظ القرآن مخلوق ويعنينا به الملفوظ على وهو القرآن وقالوا لما قال مخلوق إذن هذا معناه يساوي القرآن مخلوق. ولذلك هم تبع. والذين قالوا القرآن كلام الله ولم يقولوا غير مخلوق وقفوا عن شك في القول بأنه غير مخلوق. ما وقفوا عن اقتناع بأنه غير مخلوق، ولكن قالوا نقف كما وقف، يعني نسكت كما سكت من قبلنا، لكننا نؤمن بأن من قال أنه مخلوق أنه كافر وأنه مبتدع وأنه مارق من الدين إلى غير ذلك. لا، القرآن كلام الله. طيب الذين يقولون مخلوق أجل تحذرون من الذين يقولون مخلوق؟ لا يحذرون. تنكرون عليهم مقالتهم؟ لا ينكرون. إذن لا حاجة إلى أن نفتح لنا سراديب ودهاليب نخرج من حفرة ونقع في أختها. قال الإمام أحمد كل هؤلاء أصحاب الرأي إلى أن يكون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يضعفون ولا يجنون ولا يخجلون عن ذلك، يخجلون عن ذلك. إذن لا بد أن نصرح بهذا. قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، هذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، هو وإنما هو كلام الله ليس مخلوق. تفضل. قال والإيمان بالرؤية والقيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه معثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح رواه قتادة عن حكمه عن ابن عمر معثور عن رسول الله عليه وسلم. صحيح معثور صحيح. بل نقول رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن عجان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن عكرمة بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، الكلام في الرؤية كما يقول في كلمة لشارح الطحاوية بن أبي العز الحنفي رحمه الله بأن الكلام في الرؤيا من أشرف المسائل التي تنافس من أجلها المتنافسون، فإن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة هذه الرؤية رؤية تنعيم ونعمة عظيمة ورؤية إكرام ورؤية ثواب وجزاء لحسناتهم ولإيمانهم ولجهادهم في سبيل الله وصبرهم على أذى من آذاهم. ولذلك فالذين ينفون الرؤية يخشى عليهم والعياذ بالله أن يحجبوا عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيخشى على من نفى الرؤية أن يكون محجوبا يوم القيامة عن هذه النعمة العظيمة وهذه المنصبة المباركة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. أهل السنة تدلنا بأدلة كثيرة على إثبات الرؤية، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح المسلم من حديث سهيل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة، فسر الزيادة الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وجاءت أحاديث متواترة تفيد العلم وتفيد القصر على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤية، كما لا يضام أحدكم في رؤية القمر ليلة التمام، أي ليلة التمام. فلأي شيء نترك كلام ربنا وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لأي شيء نترك هذا؟ نترك هذا لضلال من ضل وللمشتبهات التي وقع عليها؟ ايش تستدل لمثال الرؤيا به؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول لموسى لما طلب منه سبحانه وتعالى ان يراه قال لن تراني. طيب ايش فيها لن تراني؟ كما يقول شارح الطحاوية لم يقل لن أرى، لم يقل لن أرى، ولكن قال لن تراني يا موسى. وتجلى الله لبعض خلقه، لبعض خلقه ليس بممتنع مطلقا، أما في الدنيا فنعم، وإلا فقد تجلى الله للجبل فجعله دكا، والجبل جماد لا ثواب له ولا عقاب. وإكرام الأولياء والرسل والأنبياء أعظم من إكرام الجمادات، ولكن في دار الدنيا الله سبحانه وتعالى نفى رؤيته في الدنيا، نفى رؤيته في الدنيا. لن تراني أي لن تراني في الدنيا. طيب نتنزل مع هؤلاء ونقول النص إذا كان محتملا، فالاستدلال ببعض وجوهه دون بعض يحتاج إلى دليل. قوله تعالى لن تراني محتمل لن تراني مطلقا، ومحتمل لن تراني في الدنيا، هذا محتمل. فإحنا عندنا النصوص أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يعني يراه المؤمنون في الجنة. وأما الرؤية في العرفات فيها كلام آخر بالنسبة للكفار، والمؤمنون أيضا يرون ربهم يوم يشفع عن ساق. شاهد من هذا، فنقول إذا كان دليلكم محتملا فلماذا تلزموننا بوجه من وجوه دون الآخر؟ أما أدلة أهل السنة صريحة في موضع النزاع، صريحة في موضع النزاع. الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والتعدد إلى يدل على المعاينة والإبصار، يدل على المعاينة والإبصار. وإضافة النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي هذه الوجوه ناظرة، يدل على أن ذلك بالعين لا بالقلب، لأن النظر أضيف إلى الوجه والعين مكانها في الوجه. شفت أدلة أهل السنة واضحة في موضع النزاع، وهؤلاء يأتون من المتشابهات. يقول الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، أجاب أهل السنة بأن هذا إنما في الدنيا، واستدل لهم بدليل. اليهود عندما افتخروا وتطاولوا وأنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه وأنهم أولياؤه، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بالرغم ان يعني مع ان الله قضى بانهم لن يتمنوه ابدا، هنا في هذه الايه التاديب وليس في الايه السابقه لن تراني ابدا، ومع انه في هذه الايه التاديب يوم القيامه وصفهم الله بانهم قالوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك فتمنوا الموت، مع ان الله قال ولن يتمنوه ابدا، في الاخره لما اشتد بهم العذاب طلبوا الموت، طلب الموت. بالرغم ان الآية فيها تأديب نفي طلب او تمني الموت، الا ان هذا محمول على الدنيا. اما في الآخرة عندما احس بالعذاب تمنوا الموت. اذا لن تراني اي لن تراني في الدنيا. استدلوا ايضا بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركوا الابصار. قال اهل السنة لا تدركوا اي لا تحيطوا به. وهناك فرق بين نفي الرؤية ونفي الإحاطة، فإذا نفيت الإحاطة لا يلزم من ذلك نفي الرؤية، أما إذا نفيت الرؤية فمن باب أولى فالإحاطة. وكثير من المخلوقات تراها ولا تحس بها. الآن أنا أرى عمود الساري، عمود المسجد الساري، أراها أمامي لكن أنا لست محيطا بها، أنا أراها مما قابلني، أراها فيما قابلني، أما فيما هو خلف الجهة المقابلة لي لا أحس بها. هذا في المخلوقات، فكيف بالله عز وجل؟ فإثبات الرؤية شيء ونفي الإحاطة شيء آخر. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، تعالى الله عن أن تحيط به الأبصار. واستدلوا كما ذكرت قبل ذلك عن شيخ الإسلام أن أهل الباطل إذا استدلوا بدليل ففي دليلهم ما يرد عليه. استدلوا أيضا يعني بما يرد على هذا بما جرى لموسى عليه السلام، وعندما فر مع قومه من فرعون قال أصحاب موسى إن، ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبت الله الرؤية ونفى الإحاطة على لسان موسى، قال كلا لما نفى الإدراك بمعنى الإحاطة وأثبت الرؤية. فلما تراءى الجمعان جنود موسى رأوا جنود فرعون، أصحاب موسى المؤمنون رأوا فرعون وحزبه، قالوا إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، وإن الرؤية ثبتت، قال كلا إنما يا رب شاهدين. ففرق بين هذا وهذا، أهل السنة بفضل الله يا إخوان مذاهبهم مذاهب ثابتة بالعقل والنقل، أما غيرهم ظلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل الآن إلى باب آخر في الرؤية أيضا قد رأى ربه، وهذا في ليلة المعراج والإسراء والمعراج كان في اليقظة بجسد النبي عليه الصلاة والسلام وروحه، ليس كما يقول بعضهم بروحه أو يقول بعضهم في المنام، لا كان في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ربه أي ليلة المعراج. والرؤية هنا رؤية قلبية لا بصرية، ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه أثبت الرؤية وعن بعضهم أنه نفى الرؤية، وعند التأمل ترى أن كلامهم لا يكون فيه كبير فرق، فإن من نفى الرؤية يعني الرؤية البصرية، وإن من أثبت الرؤية يعني الرؤية القلبية، وإذا اختلف المحل فلا تعارض. ثم ذكر أو أشار إلى بعض طرق الحديث الذي فيه إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، قال فإنه مأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره. بعض أصحاب الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام أنهم ثمنوا من ذلك الرؤية البصرية، الرؤية بعيني الرأس، وعدها رواية ثالثة عن الإمام أحمد، في رواية بالنفي وفي رواية بإثبات الرؤية بالقلب، وفهم من قوله على ظاهره أي أنها بعين رأسه، ورد ذلك شيخ الإسلام وقال ليس هذا عن الإمام أحمد، إنما الذي جاء عن الإمام أحمد إثبات الرؤية أن نؤمن بذلك على ظاهره، ولا يلزم من ذلك الإحاطة، ولا يلزم من ذلك التحيز، ولا يلزم من ذلك الحد كما يقول أهل الكلام. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة، يعني لا تطعن فيه وتقول هذا يلزم منه الحد، يلزم منه الإحاطة، يلزم منه كذا، هذا كلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، لأن مناظرة أهل الضلال في الحقيقة شوش على الإنسان إيمانه ويقينه، ولا تصدى لها إلا بعض من يفق إلا يعني بعض الناس وهم الذين يطيقون ذلك أو يقدرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، والرؤية القلبية ليست مجرد العلم، ليست مجرد العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك قبل ليلة المعراج، يعلم يعني عليم بربه قبل ليلة المعراج، ولكن هذه رؤية قلبية درجة أعلى من مجرد العلم الذي يكون في القلب. نعم تفضل. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة فما جاء يزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وتزن أعمال العباد فيما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وشرط مجادلته. كثيرا ما يركز الإمام أحمد على ترك مجادلة أهل الأهواء ومناظرتهم والخصوم معهم، وهذا لأنه رحمه الله ابتلي ابتلاء عظيما وعرف ماذا عند أهل الأهواء من شبهات وماذا عندهم من معاول يهدمون بناء اليقين وبناء العقيدة الصحيحة في القلب، فيخاف على المسلمين ويخاف على السنة وأهلها من أن يخوضوا هذا الباب مع أهل البدع فتستقر في قلوبهم شبهة تقلب عليهم حياتهم. الله السلامة. يقول الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. هذا العبد الكافر الذي يعني كما جاء في الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المؤمن بإذن الله بتوحيده فإنه ثقيل في الميزان، وإن كفرت ذنوبه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيقول نؤمن بالميزان يوم القيامة، والموازين تنصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة وتنصب في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذه الموازين تكون يوم القيامة. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن، أي كما جاء في الأثر والحديث، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، أي إشارة إلى أنه أخف الأشياء. إيش كلمة جناح البعوضة؟ وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. وكان الإمام أحمد يريد أن يقول الذي يوزن يوم القيامة يوزن العباد وكذلك أيضا يوزن الأعمال، لأن في هذه المسألة خلافة. ما هو الشيء الموجود؟ على ثلاثة أقوال، هل هم العباد؟ هل هي الأعمال؟ أم الصحف؟ على أقوال للعلماء. وإن كان الأظهر والأكثر في الأدلة أن الذي يوزن يوزن الأعمال والسجلات أي الصحف. أما الشخص نفسه يوضع في الميزان، وإن أطلق في بعض الروايات هذه الروايات المطلقة تفسر بالروايات الأخرى، فعندما يأتي في الحديث يوزن العبد يقال هنا إضمار يوزن أعمال العبد، التقدير يوزن أعمال العبد أو صحف العبد كما جاء في الحديث. والميزان له كفتان، بعض الناس ينكر أن يكون الميزان كفتان، والدليل على أن الميزان كفتين ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث صاحب البطاقة، فيؤتى بالرجل يوم القيامة ويقرر على أعماله وتوضع سجلاته، أي سجلات السيئات 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فيقال له أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. فيقال له هل لك حسنة؟ فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة. فتوضع السجلات في كفة ويؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة، وهذا هو الشاهد، السجلات سجلات السيئات في كفة والبطاقة في كفة. فيقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ويقال له إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة فتطيش السجلات وتفقه البطاقة. وهذا أثبت أن الميزان كفتين. والعلماء خلاف في مسألة الميزان، هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ والذي يظهر أنه ميزان واحد، وإنما التعدد باختلاف الشيء الموجود. فأما من ثقلت موازينه باختلاف الشيء الموجود لا أن بعضهم يقول كل أمة لها ميزان وبعضهم يقول كل فرد له ميزان، وهذا ليس ببعيد وليس يعني بأمر معجب، ولكن ظاهر الأدلة أنه ميزان واحد، وأن الجمع الذي ورد في بعض النصوص إنما يراد به الشيء الموجود. أيضا كيف توزن الأعمال؟ قد يستشكل بعض الناس يقول كيف الأعمال توزن؟ الأعمال هذه يعني واحد صلى، كيف الصلاة توزن؟ واحد مثلا تكلم بكلمة طيبة، كيف الكلمة الطيبة توزن؟ واحد قال لا إله إلا الله، كيف توزن لا إله إلا الله؟ وهذا نتيجة الوقوف بالعقل على حدود ما يعرف المرء، وكنت أن أقول على حدود يعني قدرة المخلوق، لكن ظهر لنا أن المخلوق استطاع أن يزن الحرارة وأن يزن الكثافة وأن يزن البرودة وأن يزن الضغط ويزن أشياء كثيرة هي معنوية ليست حسية، هي معنوية ليست حسية. فإذا كان المخلوق وزن الحرارة، حد ممكن يعرف مسك الحرارة ولا البرودة والكثافة وغير ذلك؟ كل هذا وزنه المخلوق بموازين عصرية، استعن يقول لك حرارة السيارة كذا، حرارة الجو كذا، وهذه أشياء معنوية وليست حسية، ومع ذلك ثبت أن المخلوق استطاع أن يزنها وأن يقدرها. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا مسألة الميزان، هل هو الأول أو الحوض الأول؟ في كلام العلماء أيضا في هذه المسألة، منهم من يقول الحوض أولا لأن المعنى يقتضيه. إيش المعنى الذي يقتضيه؟ قالوا الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيناسب أن يشربوا من الحوض أولا، وهذا رجحه القرطبي وذكره شارح التحوية ولم يتعقبه، وظاهر حاله أنه يقبله ويراه. طيب عندنا أدلة أخرى تدل على أن الحوض، تشير هذه الأدلة إلى أن الحوض بعد ذلك، فإنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحوض وأنهم يشربون كذا قالوا هذا آخر ما عليهم، وهذا آخر ما عليهم. وقد يقول قائل المعنى يقتضي هذا، نقلب الكلام الذي قاله القرطبي أو الذي قاله ابن أبي العز ونقول بل المعنى يقتضي تأخير الحوض، لأن الناس في أهوال وفي عرصات وفي خوف وفي فزع وفي عطش، والحديث أثبت بأن من شرب من الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا، فكيف أول ما يخرجون يشربون؟ ثم بعد ذلك هذه الأهوال ولا يصيبهم عطش ولا يصيبهم ظمأ، فإن المعنى يقتضي بأن هذه الأشياء يمرون فيها، ومن أراد الله كرامته وإكرامه فإنه يشرب من الحوض شربة هنيئة فلا يظمأ بعدها أبدا، والله يجعلنا وإياكم منها. فالشاهد في خلاف في مسألة أي الأمرين الأول أو الآخر، هل هو الميزان أولا أو الحوض أولا، وهذا دليل هؤلاء ودليل أولئك. الذين ينفون الميزان وأهل الكلام دائما هم يعني هم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها وأن يعوها، وتفلتت عليهم من أن يفقهوها، فرجعوا برأيهم وبهواهم وبعلم الكلام وبسنتهم على السنن فهدموها. كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يتكلم على هؤلاء الذين نفوا الميزان، قال ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النفوس بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. انظر إلى سفهين ويعني وقلة أدبهم، أهات أحاديث تجيب عليها هذا الكلام لا يحتاج إلى الميزان إلا الفوال والبقال. قال وما أحباه لأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، الذي ينفي الميزان ما أحراه بهذا، لأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، قال ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله أي لكان ذلك كافيا. الله سبحانه وتعالى طيب كلامكم هذا عندما تقولون الميزان لا حاجة له فإن الله يذهب بهذا إلى الجنة وبهذا إلى النار لا حاجة للميزان إنما يحتاج للميزان البطل والفوار. نقول أيضا ولا حاجة للصغر ليش يقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا لا حاجة للصحف يوم القيامة الله يقول اذهب بهذا الجنة وهذا النار بس ليش نحتاج الى صحف ايضا ونقول ما يحتاج يسجل في الصحف الا البقال الا البقال والفوال هو البقال والفوال اللي يقعد يحسب فلان عندك كذا فلان عندك كذا فلان عندك كذا لو اخذنا بكلامكم. ولكن انظر الى فهم العلماء العلماء يسبون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه العذر من الله. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعذر العباد فمع أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل وأن الله لا تخفى عليه خافية وأن الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله حرم على نفسه الظلم مع ذلك أمر بكتم الأعمال في الصحف من اجل يقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا. فكذلك تزن الاعمال يوم القيامه في الموازين من اجل ان يعذر الله سبحانه وتعالى لهذا الذي يرى عمله عندما يرى هذا يخف او يثقل حكمه في هذا. واذا لم نعرف حكمه هل نحن نرد الاحاديث لاننا لا نعرف الحكمه؟ لا الجواب نحن نؤمن بهذا الشيء سواء عرفنا الحكمه او لم نعرفها اي على وجه التفصيل والا فافعال الله سبحانه وتعالى منزهه عن العبث ومنزهه عن الحشو تعالى الله عن ذلك. نعم. واما قوله القراءه التي بعدها فالفضل قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. هذا يثبت صفة الكلام وأن الله سبحانه وتعالى ليس محلا من الحوادث فإنه هو الذي يكلم عباده ولم ينفذ شيئا يخلق شيئا معنى قائما بنفسه يتكلم معنى قائما بنفسه يتكلم وأن المؤمنين يقررهم الله ويستر عليهم ويقول لهم سترت عليك في الدنيا والآن أستر عليك يوم القيامة هذا للمؤمن وأما الكافر فما يزداد من الله إلا بعدا. نعم. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر مسيرة شهر. طيب أن يتوف عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. طيب الإيمان بالحوض أيضا من الإيمان بالمغيبات وجاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أوسعها وأعظمها وأكثرها واردة صلوات الله وسلامه عليه لأنه أكثر الأنبياء أتباعا وكذلك هو أكثر الأنبياء واردة على حوضه صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا أن في بعض صفات حوض النبي عليه الصلاة والسلام أن عرضه وطوله سواء وأن عرضه وطوله مسيرة شهر وأن أنيتك عدد نجوم السماء وأن ماء أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأنه يمد من نهر الكوثر يمد من ماء الجنة وأن في الجنة ميزابان يشربان فيه لا ينقص هذا الحوض يشرب منه المؤمنون. وأما أهل البدع والمحرفين والملحدين في أسماء الله وصفاته فإنهم يجذبون القهقرة عنه ويردون إلى الوراء عندما يأتون إليه ويجذبون القنصرة فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما لكم عليهم دعوهم دعوهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد فيقول سحقا سحقا لمن أحدث بعد ونعوذ بالله أن نكون ممن غير أو بدل أو أحدث بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الحديث في الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة نهر في الجنة وفي هذا الأمر أحاديث في الحوض أحاديث صحيحة متواترة منها قول عليه الصلاة والسلام حوض مسيرة شهر وزواياه سواء أي طوله وعرضه وماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. وفي حديث أبي ذر عند مسلم والذي نفسي بيده لآن يسور يعني الحوض أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية أن إلا في الليلة انظر إيش الكلام هذا آنية الجنة طيب من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يدخل فيه جبن الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة سبحان الله إلى في فلسطين ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تعزيز وصول السنة عند أهل السنة والجماعة والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. نعم أصول أو من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا برد العيش في الدنيا وفي الآخرة. القبور أو القبر برزخ ودار مستقلة كما يذكر العلماء أن الدور ثلاثة ولكل دار حكمها دار الدنيا والبرزخ ودار القرار. وهذا القبر إما أن يكون روضة على صاحبه من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة عليه من حفر النار والعياذ بالله. ونار القبر ليست كنار الدنيا نار القبر ليست كنار الدنيا ولا يحسها إلا المقبور الذي كتب الله سبحانه وتعالى عليه العذاب نسأل الله العفو والعافية. حتى يذكر بعض أهل العلم أن القبر الواحد لو كان فيه رجلان أحدهما صالح والآخر ليس كذلك فإن هذا في نعيم وذاك في عذاب ولا يشعر كل منهما بالآخر لأن بعض الناس الذين شكوا في هذا شكوا في عذاب القبر يقولون لا نرى شيئا نمر على القبور لا نرى شيئا نحفر القبر نجد ما يكفيه كما هو وما علموا أن دار البرزخ لها أحكام غير أحكام الدنيا غير أحكام الدنيا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد يظهر بعض الأشياء لحكمة ولعبرة وعظة ولله سبحانه وتعالى في خلقه ما يشاء من أمور وعظات. فنحن معشر المسلمين علينا الإيمان والتصديق بعذاب القبر وبنعيمه. والأدلة في ذلك كثيرة، الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه من القرآن ومن السنة. فاستدل العلماء من القرآن بما أعده الله لقوم فرعون، فقال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله سبحانه وتعالى عذابا قبل قيام الساعة، وأن النار يعرضون عليها في أول النهار وآخره، وذكر بعد ذلك أشد العذاب سيكون بعد قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر العلماء أن النار التي ذكرت في الآية هي نار في عذاب، هي نار في القبر، ولأنهم في الدنيا ما كانوا يعرضون على النار في الغدو والعشي. والدور الثلاث هذا ليس موجودا في الدنيا وهو مذكور قبل الآخرة، إذا لا يكون إلا في البرزخ، إذا لا يكون إلا في البرزخ. وباتفاق أهل السنة أن عذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح والبدن جميعا، يقعان على الروح والبدن جميعا، بخلاف من قال إنه يقع على الروح فقط ومن قال إنه يقع على البدن فقط. فإن الأدلة دالة على عذاب ونعيم الروح والبدن جميعا. والله يجعلنا وإياكم من أهل النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. إذن وكما في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، وكذلك العبد الكافر، وما يجري لكل منهما الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة بعض أصحابه، كل هذا يدل على عذاب القبر ونعيمه. في خلاف بين أهل العلم كما ذكر رحمه الله، وأن هذه الأمة تفتن في حضورها، هل تفتن؟ في بعض الروايات تبتلى، في بعض الروايات تسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل الابتلاء في القبر هل هو خاص بهذه الأمة، وأما الأمم السابقة لا تسأل في قبورها ولا تفتن في قبورها؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من قال نعم هذا خاص بالأمة، ومنهم من قال لا هو عام، ومنهم من توقف في المسألة، منهم من توقف في المسألة وقال أو يعني لم يجد فيها بشيء. والذي مال إليه شارح الطحاوية أن عدم التخصيص هو الأولى أو الأظهر، استظهر عدم التخصيص، بمعنى أن الأمم كلها تفتن في قبورها. وما هو المراد بأن يعني بحرف المسألة؟ هل المراد أنه لا يعذب في القبر ولا نعم في القبر إلا هذه الأمة؟ إن كان ذلك المراد فغير صحيح. إن كان المراد بالخلاف في هذه المسألة على ثلاث أقوال أنه لا يعذب ولا ينعم في القبر إلا هذه الأمة، وأما الأمم السابقة ليس لها عذاب ولا نعيم، هذا غير صحيح. فإن الآية التي سبق الاستدلال بها على عذاب قوم فرعون واضحة في أن هذه الأمة غير أمتنا وتعذب لكفرها. كذلك أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أقدر جماعة، في بعض الروايات أربعة قبور، وفي بعض الروايات خمسة، وفي بعض الروايات ستة قبور، فحاصت بغلته حتى كاد أن يسقط من فوقها، فقال: أقبر من هذه؟ قالوا: أقبر جماعة من بني النجار، ماتوا في الجاهلية، والذين ماتوا في الجاهلية ليسوا من هذه الأمة. هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعدما بعث ودعا إلى الله عز وجل. أما الذين ماتوا قبل ذلك ليسوا من أمته. فقال أكبر من هذه؟ قال هذا أكبر جماعة من بني النجار. قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم الذي أسمع من عذاب القبر. أي لولا أن تخافوا أن يدفن بعضكم بعضا، وحيكم يخاف أن يدفن موتاكم إذا علم أن في القبر عذابا، لولا ذلك لدعوت الله أن يسمعكم الذي أسمع من عذاب القبر. كما سمعنا العذاب في القبر عذاب في البرزخ. بعض الناس قد يقول طيب فلان مات وما قبر، فلان غرق مثلا وأكلته الحيتان، أو فلان ضل في الصحراء ومات وأكلته السباع والهوام، أو فلان في الثلاجة مثلا له سنة سنتين أو أكثر، هل هذا يعذب أو ينعم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وأهل الدنيا لا يدركون ذلك ولا يحسون به، لأنهم لو أحسوا بعذاب القبر لكانت فائدة التكليف والإيمان بالغيب تصبح فائدة ذلك قليلة. الناس لو رأوا من يعذب في القبر وأيقنوا بذلك لا يكون هنالك بعد ذلك فرق في من يؤمن بالغيب أو من لا يؤمن، كلهم يخافون وكلهم يقبلون على الدين إلى غير ذلك، لأنهم يرون الرجل يذهبون به إلى المقبرة. أخي المستمع الكريم، من فضلك اقلب الشريط.